jonka masala mo ngon demu joni o masala honno shawkani wini min ma'arik an-nughar mo jeya e nokku hono bolwole cattude wonande bidotobe honno wolde nawri ni jitinde masala o nawri de wonno nula sallallahu alayhi wa sallam o hadi honno jengirden le o do hadithani fiwtude qibla e hubude qibla honno jengirden le hadith bukhari joni on وي اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا لانه وراي كونغول نولا صلى الله عليه وسلم كاكو هيرتنت قول نولا صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر قرو ها هيو العلماء انهم بيدن ني توي شوكان بودي يويند دون جلا ابن القيم ذاتي لي نايلو هيو العلماء ان كلي ko woni ko jiitintede man haɗede woni mutlaq ila jonni fa dalili jakawɗo keɓɓo kollowo nasuhuma tahsis yonno on heɓaka saabi ko ibnu umar ko joni ana wawi tawede ana adi karan jonno hadisa jabiru goɗɗo ana woodi on ka wi o yii nulaɗo sallallahu alayhi wasallam yeeso mahdi mum hitande ana fewti qibla ay joni o hadisa hewɓe mbi o hertini ɗum ɗum saabi so mawɗo e mobbo mawɗo ɗon ibnul mundir tottinowo madahibiji ulama o en ibnul mundir mo jeeya e ɓurɓe fof sottinde hono madahibiji ulama o en kanka caggal o haali hono madahabuji ɗi fof o yi wa asahu hadihi almadahib madhahab man farraqa bayna alsahari walmanazili fi hada albab ko ɓuri fof sellude ɓe cendu ɓe wiɓe so taweede ley jeere en noon ni gasata so ley galleji noon a gasa saabi hadisa oɗo yoga noon wi honno chawkani en mbini fin ka wi taweede ko hadisa o ka ko ɓuri garɗude ka haɗede mutlaq fal insafu alhukmu bil man'i mutlaqan honno wonno chawkani wiiri e woɓɓe mooli baaɓe aywa masala o musiɗi sanne ko woni hono minen ka nomin ɓuri famrude allahu alam allah woni anduɓe haɗede o sadi kaɗal ngal ana mawni ɗum to ana wawi tawe nuraɗo sa sallam hertoni ka so won jaaɗo hono hertinede o anda kañum du yeehi e wajuhu laatiɗo wajuhu jakawɗo jaati kañum on wajuhu ɗo ne yanni allahu alam allah andi ko ɓuuri wadde ɗum e joni noon rentade o ɓuuri feysole cuuɗi noon rento o ɗum ɗum feysole cuuɗi noon hono rento o ka ɗum ɗum sadi na anda ka so hadiru e mubih wari uddima alhadiru ala almubih no mbiɗen joni ni ɗum woni madhab malik e shafii ka hono sendude o ka wiɓe feyle cuuɗi e ladde fof ana harmi ɓe ɗum woni mashhur ko lolli e madhab abi hanifata e ahmad ley abou thawri ɗo ɗum wi ibnul arabi o mawɗo le maliki en koɓɓe kañum ɗu ɗon ko jiitini hono ley cuuɗi e ladde fof zahiri en koɓɓe ɗo ɗum jiitini ibnu hasm ana jeeya ko hewɓe woɓɓe jiitiniri ɗum kasi o kam ɗin le darsu ɓettaɗe o tuutaɓe so tottude haɗama qibla saabi teɗɗinde qibla wona haala fewtude qibla onande bawluma gaiɗuk so ɗum ɗon zaati ni haɗama ɗon tuttugol zaati fewtude qibla gaati tutta haɗama no wona e julde de on du paamon noon soɓi hewɓe anda ɗum fewtude qibla so tutta ɗum haɗama ɗenno bawlu gaiɗuka ɗum ka puuri ɗum ɗo waɗi ɗum ɗon a charriɓo o garri bo o woni mbiɗen nam heeɗuɓe on ɗo makka woni ɗo tan aɗo madina wonni makka ɗo tan wondade fa wi a charriɓo o garri bo so qibla heedima funnade ma hirnage fof torata ka ɗum noon jaɓataki anani ay wona o wi wala yuwalliha wahra fati o jillintin eɓe wi fala yastaqbilil qiblata fati o fewti qibla wala yuwalliha fati o jillintin qibla zahara fu caggal makko muslim ɓeydi hen bi bawlin aw bi gha'itin ɓe o gha'id arandeji oni oka yo ida aritumul gha'id oka nokkuɗalan deteɗo ka gha'id o mbiɗen joni onoon oka ko yaltata e joomum ko jatti o woni hono gha'id oɗoka hay ko o wiɓe bawlin ko ayi wona o wiɓe bawlin aw gha'idan noon hadis o warri fati o fewtir qibla bawlu ma gha'id huɗon ko famete bawlu o gha'id o hertini kaɗal ngal bi khuruji al khariji min al awra ko yaltata e neɗɗo ko tan donc so bawlu ana yalta e neɗɗo ma gha'id ana yalta e neɗɗo fof fati fewta qibla fati huta qibla ɗum jonka teddinde qibla noon ɗoni mada muɗum soɓi hadisa goɗɗo wari hadisa jabiri ida haraqnal ma somin jonka hono juppuyu ndiyam ɗum woni ko famete hen ɗon zahir ka won halbe ko wana dum en bangina ngol don kongol won wiibe masarun nahyi ko woni jonka hono nahyi o de kashful awrati fi hono hunjitinde al awra mun o woni ma dam mudu hunjita al awra mun fiwta qibla o don ko hada den no so don ko hada de ka al hali fu mo ne do hunjitata al awra mun feeso wadu feeso joni ne do jabbo gendu hana hukkira qibla ngol don kongol woni ko ibnu shas filli o malikinke o wi dum kongol le mazhab maliki ka arande ngol buri selude dole ghaib tan goddo dum ka futoro la dum buri selude ne wallahu ta'ala a'lam babu man tabarraza ala labinatayn oy babu damal man tabarraza tabarraza wonde tafa'ala min al baraz baraz ka lugari mun wannade jereede yirwune kin wiete baraz ɗum hon lugarde jannoɓe cowri ɗum ko yaltata ko e neɗɗo ko hay fulɓe ne mbiya noon yehi ladde suko yehi ladde sa ƴeewi ɗum joni fo e paami sharia aɗa yiɗi hono ɗe kuɗɗe kuɗɗe ɗe mo tañi ɗe fo yimɓe cowa ɗum tawede hono indira ɗum hono inde mum zati zati nde ɗum jeeyaka e needi sharia ni wardi needi ala labinatayn labinatu tuufere ɗo tuufeji ɗiɗi حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض الإمام البخاري سند من كؤي رفايته إمام البخاري أوي حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنسي جنتنيم وقوت طالب الإمام مالك الشيخ إمام البخاري قالوا وي أخبرنا مالك مالك جنتنيم دونك مب بخاري أو طالب إمام مالك دونك مب مكو أو كان إمام البخاري عبد الله بن يوسف في اللي يؤدي مبون الإمام مالك بن أنس الإمام مالك في اللي يؤدي مبون مكان يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى دو فيليكي مبم بيتهدو محمد عم محمد ابن يحيى ابن حبان حبان فتح الحاء يعني كنقول ابن حبان جوم صحيح او ودا او كسر الحاء عن عمه وفيليكي كنكو محمد ابن يحيى ابن حبان يودي باباني مكو بيتهدو واسع عن عمه واسع ابن حبان واسع ابن حبان ويا موي ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاتي ابيك صحابه جاتي abbi ko kanko was sahabaji don jonka ibnu muqid ibn amr lahu wali abi joni habbano habbadu habban ibnu muqid ibn amr den no habban o kanyi abbu fu sahabaji wasi'u o jati wi amo wi inna rasul sallallahu alaihi wasallam an abdullah ibn umar yudi abdullah ibn umar ibn al-khattab أنه كان يقول لا تكون ويا إن ناسا ويد يمب يقولون أنا بيا إذا قعدت سأجودك كون مراد سأجودك أليه إذا قعدت لحاجتك ولا لحاجة ما نمك جوني بات كبري هيو دفو سن كبري هيو دسن ألين دو في جوار فكوني نون سألو في سن دك ناتي لو كون دري كيب دي أما كون ندي مون يمب أنا بيا أي حاجتك أي حاجة وفاجوني لين دقون قولني ونكو أموري دونيون هنكو سول دمانين دي حاجتك أي yoga wi sa joodi ki ala hajatika e haaje maara dum jonka fa lay ndora fala tastaqbil alqiblat fati peeta qibla wala bayt almaqdis fati peeta bayt almaqdis an wi bayt almaqdis an wi bayt almuqaddas bayt almaqdis fati peeta ne wonno bayt almaqdis joni kam be wonde medina be dum woni huudugol qibla wonande so dum hadiika bayt almaqdis zati hoore mun ka hadaka fewte won wi don o hadama fewte ka o hadaka ñoo ko indi mo doone batte kanko woni muqabil qibla فقال عبد الله بن عمر لأنه عبد الله بن عمر وي دونك فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وي وانا هنا واسي او جابي دي واسي او حالته دونك هنا سببك عبد الله بن عمر هنا جابو يبه كام بهم دون هنا وي بن دوا تيو دي دون في في في دي دم نيو لاول ابو ايوب الانصاري ابو ايوب كاي دوا في تقبل او حوجو دي سجود تانا كيدو ابو هريره دو دوم وي الحمد لله الحمد لله ما قيل من الاسدي اتنا من فودوم بي وي لقد ارتقيت يوما من نارك نالاند على وهر بيت لنا دو سود امي وي نارك دو سود ما بنيند وند دو ديند فانا نغبي دو سود ما بن روايه انغار جنود على وهر بيت حفصه لوكو دمتي فاد حفصه حفصه بن ديكو ديبو denno hudon jambu hakkundi do konguli kon hakkundi do kongul de so dati ndu faade hafsatani nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne bami hafsatun de ndun suudu won don nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattimo nura do jonka mayi do heddi hen de kan ko hafsat ne non damita faade makko son damita faade ibnu umar do de hafsat mayi de hafsat wala dono sina ibnu umar wala dono ko sina ibnu umar ko sabi de hafsat yushaqiqatu makko inna goto abba goto di makko heddi be fu abba goto inna goto abba goto di gorko ne so no wodi ka abba goto be natta faraitu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yiminuna rasulullah sallallahu alayhi ala labinatayn udutu fejidit ابن خزيمة رواية من وريوي فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه يلي تيمي نلا صلى الله عليه وسلم نلا أنت في الأرض موت الحكيم الترمذي من جمع نوادر الأصول ودي سنة كله فرأيته في كنيف يمو ملي في الأرض لأن أمه لي وأنا هنا لجير لأسويني ملي في الأرض جاتي أسويني سويني نلا صلى الله عليه وسلم أجوني ابن عمر أمي يلي تادي نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالك عن الحال ونبدو صدح توني لنجونك دو بين سور توني ساب ضرورة لنص ويجتي ويجي نرى رسول الله عليه وسلم جونك دو يجتي سو يي مو أني ولا دكتور ده كان قدو ويجي أي جونك هون فير ويند نم يودي فايدة ودرسينو ويجي ريموني سب نرى رجل من فوق سريانو وهاري لأنهم هول اللي جاك صاحب بيعن كتي جوتو ده الحال يجي نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم sabi do kan nula do joni o umanaki yidi nula do sallallahu alaihi wasallam nula do umanaki yede ka fu o hen sahi ko ngada hen sahi ka al nangirta o hen sahi o yiri do nula do sallallahu alaihi wasallam o yi o haalo yidum andi wana haala nokku jede be tifnido yide mona nokku jede yidi yere de jatti andi non no sahaba be tifndorto al haliji nula do sallallahu alaihi wasallam fa joni en dunon ka do tifnira dal haliji makko hunde fu ko sahaba be ngi nula do sallallahu alaihi wasallam e bangal e diina so andi fu ana heddi fa joni إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على رينا هو نفوك أجرى سنة نلا صلى الله عليه وسلم هند ساعتين نتيك ترى عند هذا هاي زمانه يبتنو يفو زمانه من أجاهد مبرينا واد سبديو تدب عاد هند إديو تجungo جنباور أهم التصوير من عند هذا ترابط أمونتا ديو تر مثلا جوني إن جungo رهت نون إن دمشق الشام نلد أعرابي أو وقت جاهن جلت نياند تري جungo رهين دار فو دو جنر أنتن إلى آخره hande dum uri fune waade sunni ngam ni dum anni mustaqbilan wa fiwtu da bayt al maqdis li hajatihi wa rand haji makka ay wa qala ibnu umar wi famor jumla wa qala de ibnu umar kanyi wi la'allaka ajoni damir mansub o hum jeem wasi wasi ibnu habban pillido e makko ibnu umar wi wa la'allaka la'alla an من الذين أرجعين يصلون بأن جولا على أوراقهم أوراق جمع وركن يركدوني دو بصل بفار دو بصل دو بيتين فقلت بي ملا أدري من الله والله من الله كل ودي كان رحالة بجان هذا ابن عمر يئي نلا رسول الله عليه وسلم نبي دو قروال يئيمه كان رحالة وليده وني ابن عمر يئيمه كم كواسع لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت بهم لا أدري والله يوني مالك فكتي كوني صلاة على أوراك يوني إمام مالك قال مالك ومالك يعني كأموري دي كان ابن عمر الذي يصلي وأنا جولة ولا يرتفع عن الأرض أمتتاك يودي ليتي أنا جيد أسأل نجولة فوجون كأهون سجد يفوليدني يسجد سجدا وهو لاصق التوي وتكيد بالأرض إليدي لمني أنا لطي الهالي هنا شر إنارو نوي أن الرجول ده التجافي والتجنح لوني أن يفرج ركبته سا سجد يفو أكيا كوبي ما لنقود نجرا أكيا كوبي لنقود نجرا سا سجد رجوله فو كوبي لنقود نجرا فيصير معتمدا على وراك هنا ay denno ko waddi do wada hala ko o jibiki yimbe hewbe won yoge yimbe kali hen ko nguli kurdi di fudi gana on dum do fata ko natel ya hakitaade di fu sabbi di fudi gana e sahihuji goori ko selli hen de on wardi le sahih muslim ni kanko wasi ibn habban o wi kuntu usalli fil masjid miladiki mi do juula le miside fa iza abdullah ibn umar jalis deka abdullah ibn umar ana joodi sahabaajo فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي لتم النوم جلد أم لين لبرتي مفاد أمكو تتي أم لأنك أونيري مني برتي أمكو فقال عبد الله لأن عبد الله يقول هذا حديث لأنك يقول أناس إذا قعدت على حاجتك هنا حديث مجمود جونيو وجنجي أن حديث فاتمي وي لعلك من الذين يصلون جوني أراني كسابي سو عبد الله بن عمر أدي هال دي حديث أران دي جو كسابي دي e abdullah won ko yi e julde makko ko hagi ginay yalla wana on no wedno wattaki so lamdimo jonnon abdullah fuddiri hadisa auto taf ko sabi so fuddiri auto hadisa de auto hadisa marfu' bamta bi yudin nula sallallahu alaihi wasallam hadisa du hakikan kejo o do ne o gikkuni won ko yi on wadino waday an wayi tawi du kanko abdullah ibn umar tawi boya ko o halda kan hala ya tawi yimbe kalika on wakkati so o yidi fo andina kite de o taadi inki yalla taadi inki o ana sottina kite de yewde makko laati ki non dum e keni kite yani sottini fa joni wondude e joni no o yidi on ana juula so o mili la ala tawi wadi hono no hana wadede ay on duyuma ah la adri wallahi wallahi mi anda do yino wallahi mi anda ni woni ngay mo sabi ni nge wala isa ta yoray neddo e hunde ka waawa nimri dum non donc dum ni woni hono ko selli e o do riwaya ko waddira o do jumla ko waddira won halbe hen halaji goddi ko wana dum babu khurujin nisa'i ila al baraz yoni ko jangeten de yaltugol rewbe ila al baraz baraz en bi woni donc a jereende dal fada حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب ويكنكو الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن بكير جاتني من أول مبمق ويعرى حديث يحيى حدثنا الليث أوني الماء مصر كوبنا قال وفي حدثني عقيل عقيل بن خالد وفي لك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه ابن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنا بلاتك يخرجنا بالليل مع نبي ومعنا في وفي ابن جلت جمع جمع وليفور ابن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلت إلى المناصع فادي نكو أنوي المناصع مناصع هدي بقي عطور بقي يعني بني مسجد نور صلى الله عليه وسلم ده يوم كان دون وني يوم كان بقي يعني هدي فن عن مسجد نه يوم نور ناي بلير سيادة يوم كان دون بنجال تا جمع بجان جمع يا درين بياد وهو نكو أنا يصعيد أفيح يكرتني أفيح جرونغل جمع جهان لين بياد فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عمر ني لاتك انا في ان الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك ما دا فدر ما بي يلتد عمر ان هو ويد ان الله صلى الله عليه وسلم تجو اكير مكو بي جالتا دونك امنعهن من الخروج من بيوتهن سبي كسابي سمبيدن يلتغو دو حاجي بده ايه الحجاب اوكا ngi dum wattane to ayatu hijabi o ka jippiki don fati himbe natale ciudi mabbe don ka fati himbe lati ciudi kambe ko do fati be jartu an waye tawe du umar ko muino arander ndede e rebe nular be cioma hono wajuuji munen fati wajuuji mabbe di ngi sabi arander nde fadde ayatu hijabi o warde wajuuji mabbe di an ngi en den no nde o yinno dum so aya suratul ahzab o jippide ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu biyutan nabiyyi illa an yudhara lakum ila da'amin ghayra nadirina ina donc ayo patimo ayo on jippido de dum jippino de e wana ko umaru yidi ko jippiki o yidi kasi tawe fi shakhs ma fi sura do jonka hono yi attaque masalan joni so yama hijab terde jonka ciure fas ndi joni so jom wadi kadungal suri ka wana no yaltude umaru woni rewdi non be sey fi dum yema dum ni hono ko yendiri nula rasul sallallahu alaihi wasallam kaccal modum fati acci rewbe njalta fi ay nula ba jaba ki mo sabi darura non darura ne nyege ni galali ciudi den no jippagol ayatul hijab dum ana jaa muwafaqatu umar no umar limtiri hono wardi ngara hal dum tafsiratul suratul ahzab umar yidi dum so aya o jippori hono o yidiri den no joni so bi jidi len doyaade jamma fu ba ca fani mbere jamma de be njalta nyalon on wari le hadith aisha to qisatul ifrit kunna yakhrujna bil jamma bilati be njalta wa kunna la nakhruju illa laylan ila layl den ndi ayatul hijab o jippino le jonka be keddi be baman kadule ka be ciuro so be njalta goto fu yata be ka sura mabbe o ana wawi jonka anditede wono da andira neddo feyso ana kadule o anditede to musabi su umaru wimo tegal o wadi hijab اما والله ما تخفين علينا والله ما تخفين علينا والله ان يعبايا والله من انديتيما هاي تغال مون نيغي تي غادا نيغي تي غادا ني نيو كاب كيدي بنجال تافي وي فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل نوار دوار نوار جاباتي مكو وي كان كو عمر كو يونو ريو بي فتي نجالت في في كو نوار جاباتي فخرجت سوده بنت زمعه إن من بيت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجت إليه ليلة جمع قرد من الليالي جاءت جمع عشاء صفق ويلتي صفق وكانت امرأة طويلة ولارك دب جود كانت سودة أم جوتي أم جوتي أم جوتي ترد أم أندتي كانت سودة فناداها عمر عمر يمو أندتي مو إيونيمو ألا قد عرفناك يا سودة من أنتي ما يا سودة كعمر ويرنون دي حرصا قم جوتو دي على أن ينزل الحجاب إنه حجاب جفني فأنزل الله آية الحجاب ألا جفني آية الحجاب أيوة يا مجوين دون جفني آية الحجاب دون لا تدخلوا بيوت النبي أنا وقت سورة الأحزاب والسبب جفة قول مكو زينب بنت جحش نمرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنوم سوى إوليما لي واربعتاتو كدك don nula le sud nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam do le surtu nula do yaagi yembirde be yaltude wala musta'nisin al hadith inna zalikum kana yuridu an nabiy fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi min al haqq fa nazalat ayatu al hijab nan ayatu al hijab yu jippi hadith kasi ana wara umar yu nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alayhin al barr wal fajir re mabbe moddo e bondo fu annata mabbe fa law amartahunna an yahtajibna sinda yembiri be jonka be gada hijab fati nado natu فنزلت آية الحجاب آية الحجاب وجبت لأن جوني كون جمع هكذا من ده يفو هنا يكون يفون قدي سجون كآية وجبت ويساب مجد يفون بس زين أبو أكن يمسكت حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز هو كان كو إمام البخاري حدثنا زكريا وزكريا ابن يحيى راني زكريا اللغة يريد يعني والله دونك جنجر على القرآن زكريا بالقصر زكريا وبالمجد زكريا بن يحيى بن صالح ابن يحيى بن صالح جنتنيم قال أوي حدثنا أبو أسامة أبو أسامة بن حمار بن أسامة عن هشام بن عروة وفيلك يدي هشام بن عروة عن أبيه يدي أبيك عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوي قد أذن دنامة أن تخرجنا من جلتون في حاجتكن أي حاجة موك قال هشام هشام يعني البرز معنى قد يحجابك حاجة مورن ورن بالي يلتد ياد هنا ياد لين بياد يعني كنا ندي من كم بريو بن الله صلى الله عليه وسلم يكون معنى من دين تقلق حجاب وراك سودة يلتي سودة مني ومجوتي ومجوكي ترك عمر بن الخطاب ييمو يا سودة والله أن يعبا يعمي فانظري كيف تخرجين ايو ننجل ترسل لأنه ويرثي وولتي نرار صلى الله عليه وسلم وتوي نرار نهيرتو ليموفو على وحيين نرار صلى الله عليه وسلم نرار يهي على دونيك وانجلتو عمران دي حاجة جمونيك اي او حديث جوني هدو فامتي امكو ابن بطال وقوتو الشرح البخار قوتو مالكي امكو ويكو فامتي اللي قوتو حديث دي فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن. إرو أنا بعدي ثريتا كبنجي حاجة مسلمة. جوني دبو كرخ قط واو نادى سود ما كون كان أندن. أو دون ولا. وي شرخ قط خذ هذا الشرح. دبو جوني كرخ قط واو نادى سود ما كون كان أندن. رسول الله صلى الله عليه وسلم wallam jido yimo yalla hamu yalla yeki ne dan wayna den yekira do wonde mawna ma minya yalla wayna de gendum na do yalla hamu wal maut yekira do mayde ndiron yalla masala joni ane mawna do nokku ma ane minya do nokku dagata ko nata sudu do gendi ko wonde so ana kanko wonto so kanko wonton do wayna de ka dum du debbo sina tawi eno di hijab so debbo na di hijab non wayna de wayi gajo da de makko ay so debbo don fe so ngaji do la fe so ante bo ngaji ri torola ada njonda nyam don ila akhiri so debbo no di hijab dun ka torola bila khilaf bismillah kasi debbo so wana zu mahram makko o wondi tan wajibi wadan hijab o heddo le sur makko to o wasa yaltude buri ka dun wana wajibi debbo hatta ke yadi jogoyde so wala jogo attaque yar soori de hunde so wala ciorno on yaade jonka li gendi en yaade dum fudde bo attaque joni so tawi jonka o waawa kariya mun ya so waawi kariya mun an gorko o ayu o yaltata o adani mo goddo garno mo dum dum ka dum buri ngardon ka fati neddo mila hono ko sarianda wara joni wombut naddi en heew milo be dum woni hono sarian on debbo ka dagata ko yalta fi mutlaqan wombuta naddi o en woni bettiti be haddi milo be hono no wi'a masala joni fi sobe jindeddo hijabu anay mudum yi atake yam o homo yam o gen man ila akhirat mawnando dum o famini yimbe rewbe kadaaka yeltude wonande haaji mun faame do de ka sobe jelti wajibe ngad hijabu honno so le cuudi mabbe ngoni goto goddo am do ngad hijabu dum kay wajibe wa fihi muraja'atu al-abna lil-a'la fi ma yatabayyana lahu annahu as-sawab wa haythu la yaqsudu at-ta'ammud holli neddo joni so o leedudo de o ana do makko gondo doma joni burdo ma andal an doma sara ma an doma kananke an doma hono ni en ar wayi wartirde wartirde mun hala so hali hunde joni sa halni mun hunde joni o wara ar wayi wartirde wartirde makko hala so tawi gonga e ngeenyal ni darata wana chandala so bi Umar no yahtan da warta warta innallahu sallallahu alaihi wasallam hala hijab fa Allah jippini ayaji Qur'an honno Umar wiini Allah ngi Umar nulado ngi Umar ay nulado kaso yama joni danya biido ah nulado ka tan yaagi mo andi Allah ka yaagata ko ala du ñingay mo jippina ay honno wiini ta dum holli hore jan waay holli tete sabi joge yimbe ana mila so neddo wadama horejo dum ana hakkilaji bobbe no su yama o mawdo tan o mawdo o neddo jonka honno mo yimbe jokki bangal diina ma ko nandi mu ko wadi fu o waawa hal neddo fa joge muta naddi o e bettitibe haddi jonka honno fi jokku be sheikh en turuq bi sa wi mo limatan ko saabi tan dun e hisata kasi shurnu bi تأيمون وإن قال لم يوما فذلك عندهم حقيق بلم يفلح إلى يوم بعثتي هذا كذب awawi sa wi neddo limade a hisata dendul annabi e lima o wada hunna do dum garda nyande fatuha makka de julno julde fu sali got ne on umar yimo ko sa ngada ndar fami mo tan ni amda ken hin si wadde dum ila akhiri horoni dum torra walahi pa ma so neddo yo horejo wi hollitata ke ma so di fu tiliki dum wala nka Allah ni yete no ma nula dusof sabi sa babbe zati wakati be lamdo nula sallallahu alaihi wasallam ko ngada joni ko de wahyu jippina na du yo dabari ni non so yi wahyu dum ka latike ala Allah do ka wala ko halte so yi wana yi wahyu mi kambe ka wana ni nangi hakki ma be ngada ni nula do wada ko e mbi ko du fatawe hono non mojjere hebe e majjo do findine sabi yi aka joni so horeji ma do ton da dum mojja dot na defa huni fuko wadi fe so fanko diri fati kalen enen baawa halde enen jokka njum tan ila akhirih dum gasata dum shiikhu turqiyam be dum buri hewde shiikhu be laay o wi dum qur'an mangal do wonande umar o fi jawazu kalam ar-rijali ma'a an-nisa'i fi turqi lid-darurah holli warbena baawi halde rewbe e lawol saabe darura adaya joni mon ndarta masalan joni ndar misidi anda hawri debbo hey hoto misidi ne wori hon niya ma daro bitiki fa cioda hunde kawra debbo to bitiki woni hono niya ko no gasata de donc an jiya mo tan gaajo do mere mere gaajata men dum ka gasata dum ka an foda faade ko de pankare sabbi umar haldi e gennu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jati wa jawazu al-ighlaz fi al-qawl liman yaqsidu al-khair holli so mojjere moyurda hunde ada wawi hono wowinde kongol jati sabbi o wi sawdata mi anditima ko moyrata de yalla ayar ji poro sabbi dum وفيه جواز وعظ الرجل امه في الدين قل لي نواي وازادي انم من بنغال دين هنا انم جون سودي ان فا جون جورا لاسار ان نون كادو بوي سنه دي هنا نيا نانيا دو انم تين سوم هوري ما هنا نيا انا واوي كو سابي دي سودت يو اني عمرن سبي رب بن الله صلى الله عليه وسلم بي امهات المؤمنين ايوا قل لي كسي دورو فامي وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الامور الشرعيه nulaado na hetto wahyu e finanuji sharia keji hunde fu ko lati sharia fu nulaado sallallahu alaihi wasallam watta sina wahyu wa li annahu lam ya'murhu an bil hijab ma'a wuduhi al hajati ilayhi hatta nazalat ayat al hijab yow hijab re mako be ngada hijab dum kan andan hasin ginan hakile jati anaji e hono dum ngardi kan nulaado jaba yembirde bi umar anni wi e yembirbe yembirbe yembirbe nulaado jaba yembirde be ni sina wahyu jippi dum holli nulaado sallallahu alaihi wasallam wahyu tan jokki nder no sallallahu alaihi wasallam wayi enen du e baawi de humule dum ana wadi ne wadi to tay wana e bangal diina bangal hakile joni dum kan gasi jatti en baawi hollo dirte de humude leba hakune yimbe nande humude ana ngardi ma en deyi warti de kan yaar jotoy dem to rahibi mani nyen do non dum honni e bandum la jonka humude mani ni hani wadede plan sur ma dum ngarda ila akhiri dum ka fukude aduna ke jonon ka kudde bangal diina en baawa uttinde hun ko meden sunnula do hala hen hunde hala ngal dum hala hen hunde en baawa fa biyan a dina kaka dum na hani wadede hen ni na hani wadede hen tawi Allah ngora dum gasata nula do jabay halde sina Allah hala sina Allah jippini wahyu hunde fu nula do halta sona Allah jippini wahyu de enen tiagal Allah wi al yawma akmaltu lakum dinakum hande mi hibbi nani on dina mo ngare bi en dina kaka eden kani wadde hen hunde mani idi mani eden kani beede idi jidi de al hali mani eden kani wadde hen anka jew dimno dum wete iftiyat dum wete bid'a non usa biso yopude lutal Allah niri sabi joom jatni yop lutal pene jamba guika yarde doro e zeno ila akhir dum joom jatni yopude sa waliki dum yahay ko yop dum do don kabata ka bid'a ti yopude fa dala sabi dewal neddo warido dewal umurido an koy a dewo Allah se do wima dewo Allah yop dewal Allah wana andi di pamro hay tawene dum wana dewal Allah tegal ni nula sallallahu alayhi wa sallam waday dum o yambiray dum sahaba e mako golla dum tan e bangal din tan selen fala golluko yambira ko tan ibnu mas'ud wi ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu walle jokke ko nula do sallallahu alaihi wasallam e sahaba dum gadi ko tan wala tabtadi'u fa kayin tunun hunde fu faqad kufi on kadiam wallahi sa wadi ko nula do golli ko e ko haliko wallahi hejim fati dar goddum fu fati jonga hakile ma fodo no goddum fu wiide mi wadat dum dum hejim an ka dar wadum tan sa wayi babu tabarruzi fil buyut joni landade le ciudi ko bukhari muy ngado damal de fa sappo hono ko miiden rewbe nodu e mbay yaltude ko rew makko be dum hedda ki daiman dum dusakiti ki darade tegal mudum be ngadi hono pilorde le ciudi di jati den no be ngadi kariya yaltude sohna yaltugo darura ma ko nandi mudum fu hono yaltugo hono yaade len do yaade ok dum kay baawi kaadiye mum sey pilor de ngadam leccu ngay ja sama ton nan dum ko muuri حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام وحدثنا نعنين ثم فقه حديثا قوة ما سألهم من جين قدر يفوسنا من قدر حديثا يو حديثه بيت نكنا ka joni ko bukhari yidi waddude de do kite ko o filito ki hadith o kessi ka hadith o non o waddi sanad goddo ko wana manane nani joni wana abdullah ibn yusuf filli mi yude malik ya da yahya ibn sa'id ay do joni waddi mo sanad goddo beedi yanwude kessi sabi hadith ne sanad duji mun limlimni fo beedi yanwude hadith o beedi yanwude kessi en kebi e makko kite goddo ko wana kite nande woni wadna mo sanad goddo kessi ko wana on حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على وهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس هيرجوني لك على بيتنا أولي embino o wino e bayt hafsa suudu hafsa donc ado wi suudu makko do batte kanko roni hafsatu suudu ndu tagal mayt hafsa madha madha taqul wi yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi kany filli yude yazid ibn harun yazid yakhbarna yahya wa yahya ibn sa'id ibn al-ansari yude muhammad donc on hadith o mayna batal joni babu listinja'i bil ma ko jangetene o do hadisa de warude istinja'u bil ma e ndiyam ko bukhari muyri o do tarjama de won wonube dum dum o wi be sen yehi len doyade fu bama kaaje tan labbi no fati war ndiyam won wi be dum no rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka labbi no raki ndiyam gila ful sabi hadis kello e nundo asar kello do wari to musannaf ibn abi shaybah o lamdama istinja'u bil ma oyi idan la yazalu fi yadinatin la yazalu fi yadinatin oyi jungu am wa herata an lubi den so ne jonka jungu mu jati e lotirta tagal landik jungu herata an lubi mana kany ka watta dum tan kaaji kany watta nafi du fil ki yudi ibn umar oyi o warata istinja ndiyam ibn zubair lu kany du wi non e won biido jati maliki hono riwti hono tawi ibn rasul sallallahu alaihi wasallam wadi ibn habib malikin ko kanyinka yi dum gasata jati kanyinka kanyinka haji dum jati on labbino ra ndiyam o wi ndiyam yo nyambu joko nyamite no di konguli fu du bukhari yi di riwtude so wadi wado hadith so mo yoto kongol fu wadata jadalu heddo mo wado ndira qiyasaji mo don wadante hadith nuna rasul wadan sanad mako fayato nuna rasul sallallahu alaihi wasallam tan do jonka halakatin hadathana abu alwalid hisham ibn abd almalik qala حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به وي باب الاستنجاء بالماء دونك انت مي جونكا هنا اموري استنجاء بالماء اوك باب لي جونكا لا نرا دي حدثنا أبو الوليد أبو الوليد أو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال أو حدثنا شعبة أو شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث عن أبي معاذ يدي أجركم كنية من أبي معاذ واسمه عندما كن عطاء بن أبي ميمونة وتابعك قال أو سمعت منني أنس بن مالك يقول أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلاقي صلى الله عليه وسلم لا تجي إذا خرج سؤيلتي لسود ما كما هكون يمبي لحاجته ونند حاجة ما دون سنة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتي فعلاني دو يوتن دوني ما دامود أجيب ميوارا أنا من وغلام إسوك معنا أنا وندي أمي رواي وري غلام منا سوك جاي أبا يأمي دوني أنصاري أنك رواي قد وري جونك نحوي سوك بطر ويا رواي قد نوار أصغر نجاتي برو من فمد من سوك قد من جادا وغلام معنا وغلام اسكا معنا معنا فو انا وي ومع وقليل أنا فهم بك ظرف مع مع إداوة كاكل من ماء ديم إداوة أن هذا كاكل هنا جلطة عن ديم معنى إداوة من ماء ديم إداوة مملوءة من ماء يعني يستنجي به هشام يكو أمور دي نلعب جنكا هنا لك بنور ديم يستنجي بالماء نعرف من ديم أن جنكا هنا لك بنور نقول لهم هو اللي وين يبدون ذاك هو جدار يخدم منه سبحان الله رسول الله عليه وعليه السلام أنا ورب هري أقول نور جاتي هنا يستنجي يودي أنا سجاك سبوي أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وعليه السلام لكن كجاتي هنا سبجوني كبير أن هشام أناوي يعني يستنجي به هشام ينونه نون كان وايبي هذا حديث كان متصلنا لون جون كحال هشام كان وري حال ما كان كو أنا سواجت وينولا أنا لا بينورون ديام لأن فامي لا بينورا ديام لون كو برينار لون حديث كذا كسي أنا ورا تبخر إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به ay son ko an o yinu la lati so yehi lan doyati fum wadna mo ndiyam o lotiran ndiyam la fa yakhruju alayna wa qad istanja bil ma riwaya goddo wori o yaltawarde amin tayo labbi nori ki ndiyam la den dum holli ndiyam dam zati won ko no sallallahu alaihi wasallam ndiyam na buri kaaje den ndiyam na buri fihi rijalun yuhibbuna an yatadhharu dum jippini won kam yon ka hono yimbe quba be labbi noro ndiyam alla yetti be le qur'an kaaje den kaaje de hay so dane mayo gonda hay so dane mayo so kaaji am no samu yalla bino to kaaji re te meme ndiyan dan fi goddo wala hay kan wadi fu labbi no ra dum do buri labbi no ra ndiyan dum buri don no hadith garawto bazarto bi o ndiyam e kaaji fu rentine o hadith da'if no sella ka won yoge modi babe e wadirbe dum saabe hono wana hono dalili hadith o e misod itiri kaaji defu ko sobi ko hoifan tande jungo ne me martonde tan jonga ko sobi ko hoifi hono masala hono clinic sen gorri hande ko nandi mundi ana way jonka itira dum ni fa ko sobi ko hoifa sanne sanne jonka de lotira dum ndiyam ka sa itiri kaaje ma hono clinic sen gorni ma ko nandi mun fa hono dum warti wala fu hono ko takki dum tan hay so ndiyam mu itabe robbin andu ila akhiri awar ndiyam goddum wala ma torof wala ma nan باب من حمل معه الماء لطهوره قال دمال دي من ديام يمتا وندو دي مودوم لطهوره دي غام لابينكينا غول مو فا لابينو رون ديام دونك ناي هلن دويد لن دياد ديام امي فا جوم لابينو رون ديام حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ هو عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء أجوني ودني حديثنا أني أوسنا دكوركسي ويتفو باب من حمل معه الماء لطهوره قال أبو الدرداء أبو الدرداء به لن عويمر صحابا جو وي أليس فيكم صاحب النعلين جنبه ولا يمنى والطهور يجوم جونكا هون لابين كينا غول اون جونكا كو نولا رسول الله عليه وسلم هون لابين نورتو كو يالا او ولا اي مودون الطهور طهور وانا جونكا ديام لابين نورتو دام دا والوساد وساد وساداتو فغوتو مانا جامو دي فوم فراد وساد وساد واو ان تايبيتا جاتي وساد وساد وساد كا وساد او بوري كاسري او بوري لول نا وساد نا وسادات دون المي خدا جونكا باولو اي جوم باولو عندي كو وديري اودو جوني اودو اثر جوني بيتير صاحب النعلين والطهور والوسادة صاحب أجل نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتير عبد الله بن مسعود كانكو حانغوتو نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانكو جوغوتو فاري نرى رسول الله عليه وسلم نرى وري نكو بوركي فاري كانكو ننغر فاري نديمكو نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانكو جوغوتو المياد مبولو نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواني صاحب ومجازني زنانونك حاجي كان نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أو حديث أو ورن ودم وصل في كتاب المناقب تقول صاحب بيتو إن شاء الله ajoni huruma wadir dum ana wayte yoge wiyan wayte ko bukhari wadir dum gode suka biaro nane o fa holla ibnu mas'ud no wayte yede جنونكو رواية الوارث مسلم تانو هو أصغر من كم قبل من فضل ده تم كأنا كل سنة سنة تاني كم كنا سبب قرعة فضل على كل حال كشيخ علي أدمك جيت لشرح مسلم تاني سكو أبو هريرة حالي من إنداي مفتح فكو يبقى تنبتو يقول يا ابن مسعود نون يقول يا أبو هريرة نون يقول يا جابر نون والله أعلم الله عندي وإن ذاك دونه لكن سكو أنا يادا ما بتنقوله هنكو فهمت يا حديث أخوانا باب حمل العنزات مع الماء في الاستنجاء يوني كون جانغيتن دي باب دمال حمل يمتو دي العنزات تنكراول مع الماء وندي نديام ربما ما تنكراول ران تنكراول سورو ني نون دي انا بودي هنا غاوا ربي دي دي انا جوغي بيلدي جي ديت دونك اي يسو غاني بيل يور تاغال غاو هنا جونكا هنا جامدي ايبي دي وات تاي هنا سورو نو ويتي عنزا مع الماء في الاستنجاء يلنداري yoga wi najashi kananke habasha woni kananke ethiopia on jati hokkimo dum hadathana muhammad ibn bashar qal hadathana muhammad ibn ja'far qal hadathana shu'bah hadathana muhammad ibn bashar qal hadathana muhammad ibn ja'far qal hadathana shu'bah an ata ibn abi maymuna sami'a anas ibn malik yaqul kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadkhulu al khala فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصن عليه زج الإمام البخاري رحمه الله وي حدثنا محمد بن بشار وي مبمكو بيأتير محمد بن بشار أو في لنجم وانترتير بندر وي حدثنا محمد بن جعفر وانترتير غندر أو يبي جن شعبة ما في اليمن. حدثنا شعبة بن الحجاج في لنيت من عن عطاء ابن أبي ميمونة أو تابعينك بصرنك أنه سمع ونني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجون وموت ابنك وجنتنا أنه كان سمع ونني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع ونني أنه سمع أنس بن مالك يقول ومهيا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الخلاء وخلاء أود ميراد وانا لفي الأرض خلاء أود ميراد هون للدنا لجيرين سهيلنا لجيرين أم ميراد سبيري ويقول أنجني كان إذا خرج لحاجته سويلتي وانا لحاجة مكو لأنه فأحمل من يمتع أنا من وغلام نسوك إذا وتنكاكل من ماين إنديان وأنا ذاتنا تنكراوا tankarawan gal du holli jaho filor jaho nyegere le galka wata tankarawan sabi joni ko bamra tankarawan gal ko an wayta yeso o lendi ko tili ko fi selli fu o juula o wara tankarawan gal sitra dum ne le ladde wana li cuudi ka wondude kasi gal e cuudi gaka gaka koriji mako kango to mon den ko bukhari wi babu hamlil anazati ma'al ma'i fil istinja khudum tankarawan gal nafata yoga wi tankarawal gal ne nawawi surorade gal o be bi hon tankaral ka surta ne don be bi anawawi hono masala joni nokku lekki en ni heddika na so ledde kewa hebi ko falate bangi goddo arwayi wadde tankarawal gal bangi goddo on jowado hen kaddu gal ne nawawi wadde tankarawal gal du fa garro fa betto so yigi fu anda ne bana do anawawi taweri du joni e ngaran halde hono kibbe anawa sayim bina jukugo qabru don hono sen hebbi nokku hono tekkudo e masima en kibbe en ngarta en neddo ma jonka hono nokku leedi tindi en so neddo nabbi kala tangal no wawi nokku o so tawede leedi ni leedi tindi ndi so neddo hebbi fu kibbe en ngarta e mudum an wawi am tankarawal gal jonka hono war dum do leedi ni fanu ko wadata seeda dum tankarawal gal anna an wawi tawe do tankarawal gal engal jogi nafa goddo kasi ley ladde jomu yata no wawi yitto yare an wawi yitto boddi dum do an hen kasi sa ila dayi yare yi bodde wala dum do hon gatta ana jonka a doga ni modi da noko ka sa dugi wara dum de an dande na wobbe do ha ana ay tawere jonka e di ko ni kan e bodo en bosaati sabi sunura do lendo yiki fu o wodo wotto yimbe sanne wodo to yan do woddi an way tawedu ko anabirta ngal de so wadi istinja wotiliki fu o labbiniki o salli goto so salli giki o juulan denno so juuli o wada tankarawal ngal sitra lay ladde non dum buri bangude jati e wajuuji kala joni fu denno bukhari dalniri ki o hadisa hono bawlu ana loti hono qaid lotirteni ana jeya e ko famete li o do hadisa kasi neddo ana wawi gollinde rimbe mana dimo ana wawi latade khadime mata wana hala so kanko zati wari so ndari do na jonka sara mako hokki mako nande mudo dimo ar wawi gollinde dimo joni rimbe jati do an kani hono kawgade yibbe mawbe sabi dum joni ana sabi bina neddo ana biira neddo ala tawadu ele din kinare fisa joni hono yultu e woy dum do be hon leedi kinan ko tawta wobbe ay او يخصو ليحصل لهم التمرن على التواضع ما نهاني هاوغاده ييبي تيدوبه هاوغاده ييبي فادوم سمي بين ليدي كيناري ادو ووي لوننتي وبي ووي ووتودي ادو ووي جوغودي ادو ووي فيل توسي الى اخره دوم جوني انا سمي بين ليدي كيناري سا ووا وادي فو ووا وادي فو سونا الله فايد ما فو دوم وداني ما موني كينال دان نيدو سوني ووري فو انا هاني جونكا هونو هاوغاده دونكي ان اندي كوندي مو وفيه أن خدمة العالم شرفا للمتعلم. وحديث هولي جاك أنا جاي أتدين قال هنا طالب وهاون قاعد عالم. سبجوني كان بكون كنولا رسول الله عليه وسلم. مود بيروك يقول يرون بنولا رسول الله عليه وسلم. سجون كهون العالم جون كهون أبا وعندر. سو هاون يكي هنا دابتي رون من عندر أوفو. جاك رون وانا تدين قال أوتو أويكوي تدين قال هنا كاون جيل أجاتي. كسابي سنبيرن دوم ده أبو الدرداء يتري ابن مسعود. باتي ام هاوغي نورا رسول الله عليه وسلم لانكو هاوغي نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتي نيكي تيدنغال مو كونكو ابن مسعود لانو يرنيني هاوغو توبي علماء يبيدو لاتو تيدنغال مودوم اي ابن حبيب بيدو نديام واوا لابي نري رسم نديام يكو نياميتي كوكا اوكا اندي كونغول مونغول سان لانو اودو حديثا تابعه النضر وشاذان عن شعبه وي وي نظر كنيم شاذان جوكي محمد بن جعفر عن شعبة يودي شعبة يو رو حديث من جونكا مو نظروني نسائي وصم مشاذان اونن شاذان ون الاسود بن عامر ونك حديث من نور البخاري وزاتي ما نتان حديث او مو جوكي هون روايات جودي كو انا او روايه دون تان ون كو موي ودان دي ماكو الامام البخاري وجونكا بانغي نين حديث او جوكي روايات جودي سمي دوم ko hunde nafoore sanne nokku dunki en hadisa ben madro an madro ibn shumayl an madro ibn shumayl shazan شازان او يلقب نون عندما كو يوال اسود بن عامر لانه بخاري جونكا فكيتنا ان هون لغاري العنز وي العنزه دي عسن الثور عليه زج سرر انا ميرو فتنكو يا جونكا سرر انا دون جونكا اسد نون جوغو دوم يا دمن اي جوني كو كالتن باب النهي عن الاستنجاء باليمين اها دمال حديده ورود استنجاء جونغو من نيامو sayyihi ala ndoto do fufata len do rajungo nyamako bukhari anda fiqhi mako hawi nisan deftar mako de fiqhu al bukhari fi tarajimi bukhari ona deftar hadithan deftar fiqhi do fayid hono mere deftar fiqhi newati ka fiqhu mako non ta fiqhu ka joni islah de jeltinaade qur'an e hadith do yete fiqhu wana hono jo kam masalan jo sen bi fiqhi malik fiqhi shafi fiqhi abi hanifa konguli jonka be jeltini qur'an e hadith e ijtihadu je fonandi mo do yete fiqhi ay bukhari do fiqhi mun on kudde de o family hadith annu rasulullah alayhi salam ay joni e o wi bab anna damal hadede an istinja' bil yamin war istinja' jungo nyam kare e tan bukhari o wi ay harmude o wi ay wanyede to o wi ay dum harmi o wi ay dum wanya o wi hada mata ko sabi de di dum wadi o wadi fu a tawan hono wadi fu banganay yalla hudum jiti hay dum banganay bukhari nden ɗum joni ɗum yo naqqasu yawnande Bukhari nawana ko ɓanganay mo huɗoni sawabu e ɗiɗo kogguli ko ɗum naqqasu e makko nawana. Yimɓoɓe ana goodi wiyoɓe de ijtihad damal mon uddama, ɓe andani ijtihad wala damal ɗu charɗi kini jogui charɗi ɗi an keddi ɗum hollata ijtihad an newide wallah ijtihad an tiiɗi fa sande famɗi ɗu keɓo ɗum kay ɗum heddi noon fa adno ummo wal ardu la an qa'imin mujtahidi yakhlu ila tazalzuli alqawa'id. Ka yoge hono wiyoɓe ijtihad wala ɓe mimi Ibnu Hajar al Haytami faqih wana Ibnu Hajar oɗo de mo yanna hono wiyoɓe ɗum ɗo saɓe andi kanko mo jarriba e wonude Ibnu Taymiya sanne wana Ibnu Hajar joom Fathul Bari oɗo to hafis o de Ibnu Hajar faqih shafi'inke o o wiya on wi ijtihadu yottaki daraja ijtihadu suyuɗi nodditiki ijtihadu lamɗa masalaji o wi o heɓorta joni fo ƴeewa hewɓe en dañnoro ɗum. Nden noon en jeeya deftere hono oɗo deftere nde ɗo ni ɓuuri jogede leydi ni ɗum wadde deftere nabani nde dewere shawahidul haqqi nde ka daɗa shawahidul haqqi nde o indiri shawahidul haqqi nde tinnon a dara gayatul amani fi raddi ala nabhani lil alusi. Joni kamɓe garaynade mujtahid woni ko lamda foto hen andi ɓe anda onne on neɗɗo wala feetu nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam an lamde kuɗɗe wiya anda fa wahyu jippo ka ko hasiguina ko fof Allah andinimo ka mo wona nulaɗo sallah sallam ne andi hunde fof on wala fi kamɓe koɓe mbi woni ijtihadu ko ɗum wala feetu maliki lamdama masalaji pecce tatoɓe majji ɗiɗɗi fof yo anda malika lamde wiya anda shafi lamde wiya anda ahmadu lamde wiya anda abou hanifata lamde wiya anda nde wono mbi neɗɗo fof mbiɗo anda fof wona mujtahid neɗɗo fof mbiɗo anda fof fof yettaki mujtahid ɗo ɓe gueɗi mujtahid ɗo wannade e darde ji o haybu mo hunde fof kowaɗi fof ne andi darde annabajo tan enquare ɗo ɓe gueɗi ɗum ɓe paamay wona ɗum woni ijtihad. Bukhari homo wawi yeddude e ijtihada ko Bukhari o mujtahid nane masabe homo woni wona masabe fe goto ɓeɗo mujtahid e hoore makko ka ɗum holli joni ko so hunde ɓanganayma ko jiiti fo ni o warata Allahu alam. Nden noon en paami so mobbo lamdama hunde mobbo hunde mani huɗum heyi lural waɗi hen Allahu alam ɗum naqqisata hono darje makko e andal de ɗum ana holla jaati hono joomum ana durti ay Bukhari o durtiki ɗo on wawi o wiide hunde mani ni en ka omo huula saabi o anda ko jiiti so dalili yanwi o andi ɗum jiiti nokku makko tan o hulata halde ko jiiti ko. Hayowi babu nahyi ani listinjai bil yamin haɗede jonka hono istinja bil yamin ko saabi de asulu nahyi huɗoni asulu nahyi nahyu asulu muɗum huɗum noon asulu mum yala karahatuna tahrim tahrim wona asulu mum tahrim ay nden noon sina heɓa sarif sina heɓa ko firitata ɗum iwde e tahrim o nden no huɗoni ko firitata mo saabi moɗibaɓe en lurri hen ana wawi tawi Bukhari hono ko firtatamo iwde e tahrim ko andi yimɓe hewɓe jeehi e majjum saabi jumhuru ka fo wi ɗum wona karmu ɗum ɗu ɗum tansihini e ɗum wañani ka ko itti ɗum iwde e tahrim ko e mbide ɗum needi noon ɗum kuɗɗe needije tan noon wona hono kuɗɗe ɗum ɗo ɗe sariyaji ɗe ɗum ni ko ɓanganay Bukhari donc luttude jumhuru o du fo o waɗay ɗon so o wi babu nahyi so wiyama nahyi o ka nahyi o ka waɗi no ka nahyi o huɗum zahirin koɓe kañen kan jeehi tahrim mbiya ɗum harmi jatti ala kulli hal gonɗo konngol ɓuuri ɓangude kadu e ɗum harmi hono donc warde istinja o junngo ñaamo e ɗum harmi jatti ka jumhur noon fo wi so neɗɗo waɗi fankor ɗiɗi ni heyi won yoga ka wi so neɗɗo waɗi jaati heƴata ɗu kako s kako ɓuuri jidde ko ka ana heƴa ka ɗum ɗo joni hayl amru annahi yaqtadil fasad ɗum eɗum jogui tafsiluji fa heewi laysa huna mahallu dicriha donc no laati tan nuraɗo sallah sallam haɗi ɗum ko ɓuuri hono ɓangude ko ka du wallahu alam ɗum karmu ɗum de ka wallahu alam de saabi ko Bukhari huuli ko en du eɗen kani hulde joni noon ka ɗum haɗama ka neɗɗo hana wadde ko nulaɗo waɗi ka sallallahu alayhi wa sallam ka so neɗɗo wardi ɗum nokku o laaɓi noon ɗum ka jonka heeƴi wallahu alam fami halga joni ƴewa yallah on ko haalta hen leydi fatiyub ley cheikh muslim o o wi ko ɓuuri jirde kani والله اعلم يمتو دمو التحريمون سبروني اصل الامر كان اصل النهي نون سنه يوسف قد الوليد دونكو ويل شرح مسلم دونكو الولوي سنه يوري كو اندا نكو اصول كوبي يمتو التحريم قال جوني فدليل هبه دونكو شوكاني دوي شوكاني وهو الحق حرمودي دون حق لان النهي ايوي في اختلاف اهل العلم في حكم الاستنجاء باليمين دونك يا اندال بنوري ورد استنجاء جونغنام ذهب الجمهور الى ان النهي فيه للتنزيه كوبري هيودي مول باب كافون بي هنا كراهه والتنزيه نينون دون سنه دي وانا كو حرمي وذهب الظاهريه ظاهريا كو بنجي الى انه للتحريم حتى قال الحسين بن عبد الله الناصري في كتابه البرهان على مذهب اهل الله لا يستنجى بيمينه لا يجزئه وهو وجه عند الحنابله وطائفه من الشافعيه ومال العلامة الشوكاني رحمه الله إلى رأي أهل الظاهر حيث قال وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة سنجيد ومغاد أصوله كان قبل جيدك سنرى هذه هنا كافوني هرموني سنة دليلها بكل لون كراني عن دليل لا بدرون كبير ما قاله الشوكاني هو الصواب كويمبي هنا أدب نيدكو e kudde sare de ka funedi ni non kudde sare de ka funedi non babu nahy yani al-istinja'i bil yamin hadathana mu'ad ibn fadalah qala hadathana hisham huwa ad-dastawai an yahya ibn abi kathir an abdullah ibn abi qatadah an abihi qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina' wa idha ata al-khala' fala yamassa dhakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi وحدثنا معاذ بن فضالة ومعاذ بن فضالة جنتني مهود حديث معاذني هم جنتني مهود حديث قالوا وحدثنا هشام وهو الدستوائي وان هشام بن عبد الله الدستوائي هشام فيلك عن يحيى بن أبي كثير يحيى فيلك عن عبد الله بن قتادة عن أبيه أبيك عبد الله أبي قتادة أبي قتادة الحارث الحارث بن ربعي يعمدوا أن النعمان ويأتي أم عمرو. وي كانكو أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم به إذا شرب أحدكم سقوط من يري فلا يتنفس فتفوف في الإناء إليك فكاكم قل لنك لا أناهية يعني وإلا تدو أنافية لنك أجزمة فلا يتنفس قال عطوا جونكا خبريه لفظا انشائيه معنى هو فوفدو فدي فوفو لي كاكون جونن ظاهر كني كاكون غول جونكا هونكو ماكو ديكا راوي فوفدو اي غال دو كادال دو بيبي جونكا هون غام نيدي نون سبي جوني ان واوي سو دو فوفي هن هو توتاد ما نيلبه ما جوني هونو بخار هون غاز جالتو لي هونكو نيدو ناتالي هن جونكا كانكو اونيفا ما غودو يي ادوم نيفا لين هوندي فوني واتا سو نيفو بي نيفا هوندي فو هانا واد وإذا أتى الخلاء أصوري في الأرض يقول أوري فبالة دي أبولي فلا يمس ذكره فتئ ممر ذكر مكو بيمينه نعم مكو معنى فتئ ور استنجاء جنغ نعم ولا يتم فتئ ممر ذكر جنغ نعم ولا يتمس فتئ ميتر بيمينه نعم قولوا وان جنغ فتئ لب نر فتئ ممر ذكر جنغ نعم فتئ لب نر جنغ نعم قولوا من فتئ والي كا هالا أنا دوك علماء ينبي yoni ngaran faani ngangen hadith jukuru hen babu la yumsiku zakarahu bi yaminihi idha bal damal la yumsiku on nangita zakarahu zakari mako bi yaminihi nyam mako idha bal so bawli wani joni hadith goto o mutlaq goto muqayyad homo hito to joni mutlaq e muqayyad so مقيد وانا مقيد وكني هي مطلق جوني فتنه دو ممبر ذكري من نيامم او دو وري اذا بال سو بولي تيكا سو ن بولو تن يا فتي ممبر ذكري من جوم نيام سو وانا بولو سو مو يوم ممبر ذكري مكو جوم نيام باس فولا حديث غرو عثمان يجي لك ني سيمي ميماي ممبر نيامم ذكري من حديث ضعيف دون كو سلي مساله او دو البخاري دو مود مساله سو باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال o jogorta ko zakari makko nyaama makko ida bala so bawli o waawa wakati mo bawlto sa dum won jemfudo dum o wawa meme de sakari mako nyam mako mutlaqa ngol kongol selana حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وي حدثنا محمد بن يوسف كانكو إمام البخاري أو في اللي في يود مبمكو كان يوم محمد بن يوسف الفريابيوني أو قالوا يحدثنا الأوزاعي أوزاعي فقه شام كوبيو عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كهير عنده في اللي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه يودي أبا من هنا نانيتا قالوا إذا بال أحدكم سقوط من بولي فلا يأخذن ذكره بيمينه فتيو ننجر ذكر مكو نعمكو ولا يستنجي فتيو ورو يستنجي ولا يستنجي يا يوتبتت هذا de wonno jazmaro bi hasi harfil illa onno jonka hono diido jazmiran la o jonka e nahiya non wala yatanaffas fati o fofu filina ile kakultu de nayi o holli fati onna idha bala so bawli ndewi a fati onna ngir zakay mako nan won wibe wala ma en bi hono bangal hono fahwal khitab en bi so hadama e ndi o bawlata ndi o yidi ndi o hasingini en nangude zakari o de jati fati o nangir bo jungo nyam wana hala so wana hono bawlo watak ka ibnu abi jamra wi le hadisaji mako teme tati do subi le bukhari so sarhi dum en saru jirbo do sanu maliki yanke kanko ni mo bo jom mar khala fami wi haaje memne zakari munka wana hono isin jaw tan nasingina nyaanyaade ma goddum donc ko sabi de wonno ne ba hadama labbinirade jungo nyaamugo den nokko sawni humudi fon hokke kite mudu ya fe zakari o fati o mem don ko selikado say mutlaq ya muqayyad yamtati muqayyad dun ko selino ko usulun ko be so tawede e hadisa yede galda ka so hadisa yede fu hadisa goto tan mo yoga beedi hen o do yoga beede dun ka mutlaq ko yamtati muqayyad o do ka kongol goto hono joni masalan bilal yamiram an yutira an yashfa al adhan wa yutira al iqama wari riwaya mak goddo illa al iqama o ka hetna o do no sona gar qamati salatu o ka yetala bidi wa wi e de jonka hon dum wajo yidi non sabi fu makhraj o goton yaltirnde woter non jonka mutlaq o jemte do muqayyad o tan hon andirde jonka wala yahna nafas fati o fofu fil ina der ka kon goldu jonno ko buri ngardo de setan yara fu hono yara pofande tati dun ka na wajibi de ko woni wajibi ko ka de hade e fetina do fofu e le kakol gol dun ka hadama ka ko ngardi kani pofante te yaran seda kunjita kakol gol jara ke ser itan goddina gol jara ser goddina gol non buri anani ay danno ara wayta ko dun wardi ko sabi so dun fu wari li hadisa goto de nuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam o salligi o yeri kedde salligi makko den non neddo du mu'min zati ko nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi fusina nyemtinde do tan jonka do wadi yam fati neddo membra zakari mun nyaam mudum fati wadi istinjaa o jungo mun nyaamu sa wi ndiyam salligi keddi dan dama wari fa jaraadam dum fati pofale kakol gol den non sa fofa ngel gol do kakol kakol gongol gol du kazali kanyum do honon fu fofa takli mudum wa mi alaka hono donc fofirta ke goldon ni manam mutlaqan tan do wa fofude le kakol ay ew ci no sare kan ngardi hunde fu ko lati ko watta so wobbe nefa hunde fu haana wadde bo wan han durede sanni san donc afay so yimbe nyam data ma goddum ila akhiri hunde fu ko anduda dum sa wadi ana sabim bina yimbe nefa fu fati ngada nani